بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة. فقيل له: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا. قوله: باب من الكبائر ألا يستتر من بوله، والمقصود هنا بالاستتار التنزه، المقصود بالاستتار التنزه، والمقصود أن الإنسان يصون نفسه عن رذاذ البول الذي ربما يصيبه منه. وعد هذا من الكبائر. والمقصود هنا أيضا كما قال في الباب الذي يليه، المقصود ببول الآدمي، لأن التغليظ في بول الآدمي أشد من بول غيره. ثم قال: حدثنا عثمان، وهو عثمان بن أبي شيبة أخو أبو بكر عبد الله بن أبي شيبة. قال: حدثنا جرير، وهو ابن عبد الحميد بن قرط، عن منصور، هو منصور ابن المعتمر، عن مجاهد، وهو مجاهد بن جبر راوية ابن عباس، عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما. اختلف في هذين الرجلين هلما مسلمان أم كافران، والحافظ ابن حجر رجح أنهما مسلمان، ودل على أن المسلم يعذب في قبره، وأن عذاب القبر حق. وعائشة رضي الله عنها طرقت عليها يوما يهودية فقالت: اعطني أعطاك الله عز وجل وأعاذك من عذاب القبر، وأعاذك من عذاب القبر. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم سألته بما أخبرت اليهودية، فقال: نعم يا عائشة، إن عذاب القبر حق. وكان النبي، أي قالت عائشة رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ في كل صلاة من عذاب القبر. فقيل إن هذا يتعلق أو كان بمسلمين يعذبان، وأطلعه الله عز وجل على عذابهما حتى يخبر أمته بعذاب القبر. وعلى هذا ربما طبعا هنا من باب الستر ستر عن هذين الرجلين، من هما؟ ما أحد يعلم من هما، وربما كان القبران معروفان، وربما كان رجلان معلوم أمرهم، ولكن لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهما، ولم يخبر أحد من الصحابة من باب الستر. وعلى هذا لا يجوز لأحد أن يرى أحدا يعذب ويصف العذاب، يصفه يقول: فلان هذا رأيته في القبر يعذب، فلان كذا. ها، الستر في هذا أولى، وخاصة إذا كان مسلم، لسبب، وهو قد يكون ليس لهذا العبد الذي عذب في قبره نصيب من العذاب إلا هذا العذاب، وربما فيما بعد يكون من أهل الجنة. ولذلك في جزئية مهمة جدا ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أن الذنوب خبائث وأنجاس تتعلق بقلب العبد. الذنوب بكبائرها وصغائرها أنجاس وخبائث تتعلق بقلب العبد. فالعبد ربما يعني يعتري قلبه ذنب، فإذا تاب من هذا الذنب نقي القلب وعاد كما كان. ولكن بعض الذنوب قد لا تخرج، الإنسان يصعب عليه أن يتخلص منه، ذنوب وخبائث وأرجاس ما زالت متعلقة في القلب، فيمن الله على هذا العبد بأن يوقع عليه من البلاء والضر ما يكون سببا في إزالة هذا الذنب. يعني الذنب ثقيل بدرجة أنه هو يغلب عليه ويصعب عليه أن يزيله بالتوبة أو بغيره، فلا يكون مزيل له إلا بالبلايا والرزايا والمحن والفتن، قد تكون في نفسه في بدنه في ماله في أي شيء، المهم هذه البلايا والرزايا قد تكون سببا في إزالة هذا الذنب. وربما لا تكفي هذا ولا تزيل الذنب، فيعظم الله عليه أيضا من المحن والبلايا هكذا. فإن لم يزل هذا الذنب أي من هذه العوارض التي في الدنيا فيعظم الله عليه شدة الموت. وذلك لما تلاقي واحد بيموت وبيسود ويصفر ويخضر ويتخنق ويقول يا ده لطيف، ده باين عليه من أهل النار والعياذ بالله. أبدا، قد يكون ليس له حظ من العذاب إلا هذا العذاب عند سكرات الموت، ثم يغفر الله له ويزيل الذنب، لأن الذنب فعلا قد يكون عظيم لدرجة أنه ما يزال إلا بهذا. قد يعظم الذنب عن السكرات، يكون ذنب عظيم كبير، فلا يزيله إلا ضمة القبر، الضغطة، يضيق عليه في القبر ضغطة شديدة ثم يغفر الله له. وقد لا يكفي الذنب هذا، فلا يكون إزالة لهذا الذنب إلا بعذاب القبر، يعذب في قبره. فمش شرط أنه إذا عذب في قبره أو لاقى شدة في الموت أن يكون هذا عذاب في في الآخرة. فالستر هنا واجب، لأن هذا ستراه يوم القيامة أو قد يرى يوم القيامة وهو في الجنان في النعيم لا تمسه النار قط. فإن لم تزل الذنب ضغطة القبر أو عذاب القبر فكان في أهوال القيامة الحشر وغيره، فتكون هذه الأهوال سببا في محو هذا الذنب وأثره. ربما لا يزال الذنب أيضا فيكون على الصراط، وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم بأن الناس على الصراط ينقسمون إلى أقسام ثلاثة: ناج مسلم، وناج مخدوش، ومكردس في النار. فالناج المسلم عبر، أما المخدوش هذا بيمر على الصراط ويضيق به الصراط حتى يكون أحد من السيف، فتأتي كلاليب تخرج من النار، والكلاليب هذه عبارة عن يعني كما وصفها أهل العلم كأنها سنارة، كأنها سنارة هذه تخرج من النار، وحجمها طبعا لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. فتخرج هذه السنانير الكلاليب هذه الكلوب كشوك السعدان كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم مقوس هكذا، فينهش في لحمه ويسقط من اللحم وينزل في النار، أما هو فثابت على الصراط يتكفأ ذات اليمين، يأتي الكلوب يسحبه ولكن يأخذ من لحمه، ويتكفأ ذات اليسار على الصراط ويأخذ من لحمه، ثم يمر، لكن يمر وهو إيه؟ لحمه انهمر منه، ولذلك ناج مخدوش. أما الذي أراد له الله العذاب يأتي الكلوب للسنارة هذه فتنهش وتعلق في عظمه، فإذا علقت بعظم تجذبه وتلقيه في النار. يبقى هذا الناج المخدوش هذا دخل النار؟ ما دخل النار. ولذلك هذا الرجل الذي يتكفأ هذا ذات اليمين وذات الشمال والسنانير عن الجوانب تأخذ من لحمه ويمر ويظن أنه سيسقط ويتعلق من هذا الجانب ويتعلق من هذا الجانب حتى ينتهي ويعبر الصراط، انتوا عارفين ماذا يكون قوله؟ يظن أنه ما نجا من البشر إلا هو، يقول الحمد لله الذي أنجاني وما أنجى أحد من خلقه، من شدة العذاب الذي يلقاه، ورغم ذلك هو مسلم وما دخل النار. إذن كما نقول لابد من الستر على أحوال البلايا، أهل البلايا وأهل الرزايا، حتى يكون. وذلك بعض الاسطوانات اللي وردت فيها شاب يعذب كذا، هذا غلط، يعني المفروض الستر. هو ممكن تقرب هذه الاسطوانة أو غيره لبعض مثلا أصحاب الذنوب، ممكن نريهم هذا، لكن إن المنظر هذا يكون مشهد ويزاع وكذا، الستر في هذا أولى، لأن طبعا كما قلنا قد يكون ليس له حظ من العذاب إلا هذا، وقد يكون في الجنة. فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. دل على أن الإنسان قد يعذب بأهون ذنوبه، دي مهمة جدا، وقد يدخل الجنة بأهون طاعاته. ورحمة الله واسعة تسع كل خلقه وكل عباده. فلذلك لا تحقرن من المعروف شيء أيا كان هذا الشيء، ولا تستحقر ذنبا أيا كان هذا الذنب. شوف تخيلوا، دخلت امرأة النار في هرة. أنا بتخيل المنظر ده، واحدة عندها شوية كتاكيت ودخلت هرة قطة زي النسوان بتوع زمان دول، ودخلت القطة وكانت لها 4 5 6 كتاكيت، تقول لها والله لا أوريك، وتحبسها في مكان حبستها رغم أنها في كتكوتين 3 4 5، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، دخلت النار، النار رغم أنها قد تكون مصلية، تكون عندها من الطاعات ومن القربات إلى آخره. وربما يدخل الرجل أو العبد الجنة بأحقر أحقر طاعات. في حديث مسلم أن رجلا كان يسير في طريق فمر بغصن شوك فنحه جانبا، أظن هذا يعني الأمر عرض، نحاه جانبا فشكر الله له فأدخله الجنة، وغيرها من القربات التي قد تكون بالنسبة للعبد بسيطة جدا جدا، بل قد يكون أو قد تكون أحقر طاعة لأعظم صاحب ذنب، كما روى البخاري ومسلم أن بغي من بغايا بني إسرائيل على اسمها واشتهر أمرها، مرت على كلب يلهث من شدة العطش فرق قلبها فوجدت ركية، ركية بئر، فغامرت بنفسها ونزلت فملأت خفها وخرجت وسقت هذا الكلب. لما رحمت قلبها كلب شكر الله لها وغفر لها. لكن ينبغي الإنسان دائما يضبط أموره ويكون على خوف وعلى وجل وعلى رجاء، رجاء من أقل الطاعات وخوف من أدنى أدنى وأصغر الذنوب والعياذ بالله. فقال: يعذبان وما يعذبان في كبير. وفي رواية في أحمد: وإنه لكبير. لأن كثير من الناس قد لا يعلم عظم الذنب، هل هذا الذنب بسيط، هل يقول لك هذه بسيطة هذه سهلة، قد يكون استحقار العبد للذنب كبيرة. إن الإنسان يقول هذا بسيط، قد يكون هذا الظن الذي ظنه بربه تبارك وتعالى وقرب هذا. منذ حوالي 3 أيام دخلت على يعني رجل في حانوت في دكان، فكان يتجادل مع شخص آخر فيما يتجادلان، يقول هذا الدخان كبيرة أو ذنب، وده أقول له لا مكروه، واختلف في هذا. فلما دخلت حكماني في هذا الأمر، فقلت لهذا الذي قال مكروه، قلت له: مكروه لمن؟ مكروه لمن، لك أم لله عز وجل؟ فسكت ثم قال لله: قلت له: أيحل لك أن تفعل مكروها يكره أبوك أو أمك؟ يعني أبوك يكره هذا الشيء المعين أو أمك تكره هذا الشيء المعين؟ فأفاق فقال: لا، بل ربي أعظم وأجل من أبي وأمي، وعهدني أن يترك السجائر. الله أعلم من صدق أو غيره. اللهم الشاهد هنا أن استحقار الذنب في حده مصيبة وكبيرة من الكبائر. وذلك من حديث أو أثر ابن مسعود وهو موقوف على ابن مسعود: إن المؤمن يرى ذنوبه كجبل، كجبل يهم أن يسقط فوق رأسه، وإن المنافق يرى ذنوبه كالذباب. ولذلك تعظيم الذنب واستحقار الذنب بقدر ما في القلب من إيمان ويقين، بقدر يقينك ومحبتك لله عز وجل. ذلك نرى الصحابة كم تقربوا من الطاعة، والذي كان يقوم الليل كله وكان يتقرب من الطاعات والقربات والعبادات وغيرها. ما هي العلة؟ ما هو السر؟ وحينما يعني يدخل على عائشة رضي الله عنه، يدخل عليها 200,000 دينار ذهب غرارتين من الذهب، وكانت ترقع درعها، الثوب بتاعها مرقوع ممزق، فتقول لمولاتها ناوليني الصح، وتفرق هذا الذهب من الصباح إلى أن أذن للمغرب حتى فرغت، ما أبقت لنفسها دينار واحد. فقالت لمولاتها آتنا طعامنا لقد لقينا من يومنا هذا نصر، تعبنا طول النهار. فالبنت بتدور ما لقتش حاجة في البيت. قالت يا أمه لو أبقيت لنا من هذا المال شيء كنا اشترينا به طعام، والله ما في طعام. وظلت تكرر وتعيد وتزيد على عائشة رضي الله عنها، فقالت لها لا تعنفيني، لو ذكرتيني لتذكرت. نسيت أن تبقي لنفسها شيء. إلى أي شيء وصل اليقين بهؤلاء؟ إلى أي شيء وصل محبة الله عز وجل في القلوب، وهم على يقين أن الله عز وجل مهما تقرب إليه العبد بنفسه وماله وكل شيء لا يساوي شيء مقابل نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. فلذلك نرى أن اليقين عند الأول كان أعظم وأشد، وكلما تقارب الزمان واقتربت الساعة كلما يعني عظم التفريط. كان يرى ذنوبه الأول كجبل فوق رأسه. أما المنافق كم من ذنب يمر بك في اليوم وتستهين، كم من نظرة إلى حرام، كم من سماع إلى حرام، كم من كلمة قد تخرج من الفم والإنسان لا يدري هل هذه الكلمة قد تكون سببا في دخوله النار أو الجنة. وإن الرجل وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يودي لها بال، بسيطة بسيطة تلقيه في النار ما شاء الله أو إلى ما شاء الله. فلذلك ينبغي الإنسان لا يحقرن شيء. وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى أي كبيرة. كان أحدهما لا يستتر من بوله، وقلنا الاستتار هنا بمعنى التنزل، ويعني الإنسان يحافظ على نفسه من هذا، لكن يصل إلى حد الوسواس، يصل إلى حد الوسواس. كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يبول في قارورة ويتحرز من البول تحرز لدرجة الوسواس شديدة جدا، يعني يحاول بكل ما أوتي من جهد إنه يضيق على نفسه في هذا. فراه حذيفة رضي الله عنه فقال يا هذا لا تكثر علينا، حذيفة لمن؟ لأبي موسى، لا تكثر علينا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بني إسرائيل ومن تشددهم أن أحدهم كان إذا بال فسقط البول على ثوبه قطع الثوب، قطع الثوب يعني لا يغسل. وفي بعض الروايات كان أحدهم إذا سقط البول على جلده يقرضه بمقراض، يزيل أثر الجلد نفسه يمحيه. وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائم، شفته وبيقوله إيه؟ هذه طبعا قد تكون مرة أو ما أو يعني قليل، لكن في نهي عن البول قائما، أما هذا يدل على مجرد أنه يعني ينقل من التحريم إلى الكراهة. وبال قائما، إذن الإنسان لا يشدد ولا إيه يفرط. تلاقي الواحد موظف من دول ودخل الحمامات اللي طالعين الأفرنج دول، وربما يتبول ويغرق نفسه، ممكن يخش يصلي، هذه مصيبة. فلا بد للإنسان دائما يكون دائما عدل. هذه الشريعة من نعم الله عز وجل أنها سمحة سهلة، دائما فيها الوسط هو الصواب وهو الأصل. فقال كان لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. كلمة يمشي، يمشي تدل على إنه إيه؟ إن المصيبة مش جاية له جاهزة، بعض الناس بتجيله المصيبة لغاية عنده، أما هو الذي بيسعى في المصيبة. يعني واحد جورتك في ورطة بقول لك والله أنت كنت جالس الجلسة الفلانية وفلان اتكلم عليا، وأحلفك يمين إنك تقول لي اتكلم ولا ما اتكلمش، دي مصيبة ولا مش مصيبة؟ لكن جالك لغاية عنده. لكن لما الواحد هو بقى هو يتقرب ويروح ينقل الكلام ويمشي، يقول لفلان فلان قال عليك كذا وفلان قالت كذا أو إلى آخره، هذا يمشي بالنميمة. ومن أعظم الذنوب النميمة. يعني هناك فرق بين الغيبة والنميمة. الغيبة إنك تذكر شخص في غيبته بما يكره، سواء فيه أو ليس فيه، ده على العموم تسمى غيبة. لو هو مثلا في هذا الفعل أو ليس فيه لا يجوز نقلها طالما لم بني عليها أمر شرعي. لكن الأسوأ من الغيبة النميمة، لأن النميمة هذه مجرد إيه؟ تغيير القلب بما لم يسمع. واحد ذكرك في غيبتك بكلام، فهل هذا ضرك؟ يضرك هذا؟ لم يصل. واحد بيقول فلان صفضه وصفضه، أما في أمامك قد يقابلك بالحب والمداهنة إلى آخره. ولكن جاءك شخص وقال هو فلان يقول عليك كيت وكيت وكيت، من الذي غير قلبك؟ من الذي نقل؟ هو الآخر تكلم وانتهى ولم يصلك الكلام. وذلك كان ذنب النمام أعظم من ذنب المغتاب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية قتات، والقتات هو النمام اللي هو بيقت ويجمع القت، هذا كأن هذا جمع كلام الناس ثم ساقه لإيه؟ لغيره. وهذا يعد من أعظم الذنوب، لا يدخل الجنة قتات أو نمام. قال وكان الآخر يمشي بالنميمة، وقلنا يمشي تدل أنه إيه طبعا يعني أصبح عنده حرفة ومهنة وسعاية في تغيير قلوب الإيه؟ الناس. ورغم أنه يجوز الكذب ويجوز الحلف على هذا الكذب إذا كان هناك مفسدة بين مسلمين، لو فعلا واحد اغتاب شخص وجاء آخر وقال لك فلان اتكلم عليك، تقول له اتكلم عليك وأنا هكذب؟ لا يجوز، لا يجوز، بل تأثم، لأنك لو أثبتت هذا ستغير قلبه ويزداد سعاره والعياذ بالله. فجاز هنا أن تقول له لا، يقول لك تبي احلف، تقول له والله ما تكلم فيك بصراحة كده شيء، وأنت على يقين من هذا. في فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله بالنسبة لجواز الكذب في مواضع ثلاث، منها الإصلاح، فقال الشيخ رحمه الله لما سئل ويجوز الحلف على هذا لأن هذا الكذب صار حلالا، ما مش حرام بقى، ما أنا لو لا أنا ده هيحلفني، لا يا عم طالما فيها يمين أقول لك بصراحة ده هو قال فيك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فدل على إيه؟ على إن هذا جاهل ومسكين. فلذلك هنا كما قلنا يجوز طبعا أنك تنفي هذا، ما قال فيك إلا خير، وما سمعت قال إلا الخير، تحلف أحلف لو اضطررت لهذا، فيكون حلف على شيء إيه؟ أحله الله سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس بل هو يقول لك ده أنا عندي ورع واللهم يعني في نوع من الغباء والحمق، هذا قد يكون فساده أعظم من إصلاحه، فالأولى السكوت. قال وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة، الجريدة اللي هو بتاع إيه؟ النخل الذي يكون فيه الورق هذا، فدعا بجريدة فكسرها كسرتين، أي قسمها إلى قسمين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، يعني قسمها إلى اثنين، وطبعا الجريدة بتكون إيه غضة طرية، فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ يعني ما هي العلة؟ فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، يعني ممكن هذا يخفف. وهنا في أمرين مهمين جدا، الأمر الأول أن هذا الفعل، أن هذا الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه واطلاعه على حال هذين الرجلين أنهما يعذبان، ده رقم إيه؟ واحد. رقم اثنين أنها هذا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلى الله عليه وسلم له أن يشفع عند ربه في الدنيا والآخرة، أما غيره فلا. ففعل هذا على سبيل كما قلنا الخصوص منه، ولذلك لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه فعل هذا إلا ما قيل عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه، والصحابة خالفوا في هذا، وعد هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا لا يجوز لأحد أن يأتي على قبر أبيه ويضع عليه شيء أخضر. طب لما فعلت هذا؟ هل جاءك علم أن أباك يعذب؟ فهمت الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان جزم إنهما لا يعذبان. فأنت عندك يقين أن أبوك يعذب وأمك تعذب أو أخوك يعذب؟ إذن هذا جزم منك بعذاب هذا الذي وضعت عليه هذا الأخضر. الأمر الثاني وهو أن الذي فعل هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، عسى أن يشفع الله له فيهما لمدة محدودة. ما ظل هذا الغصن أو هذا العود رطبا، يبقى دي إيه؟ شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أو هذين الرجلين اللذان يعذبان. أما أنت يا صعلوك، لما وضعت نفسك في هذه المكانة؟ من أنت؟ وتلاقي قد يفعل هذا واحد إنسان تارك صلاة، واحد إنسان فاسق، واحد إنسان وحط لك فطبعا هذه من البدع التي انتشرت عند بعض الناس. قال لعله أن يخفف عنهما، يبقى التخفيف يكون بسبب الجريدة ولا بسبب وضع الجريدة؟ فضيلة الشيخ، وضع الجريدة يعني بسبب، لكن الجريدة عمرها ما تخفف. ده انت لو جبت له مراوح وتكييف في القبر والقبر مستعر هيزيدوا سعير ونار. ولذلك في موقف طريف جدا، مر ابن عمر على رجل وضع على قبر أبيه خيمة مظلة عشان الشمس والحر والكلام زي كده، فمر ابن عمر فنزع هذه وقال انزعها عنه فإنه لا يظله إلا عمله، مش هيبرده قبره إلا الايه؟ العمل. لكن لو هتجيب له تجيب له بقى أخضر وتحط له مية وتجيب له حنفية وتحط له قوالب تلج، لأن أمر عذاب الدنيا غير عذاب الآخرة. ومجرد أن العبد مات انتقل من مرحلة إلى مرحلة ومن حياة إلى إيه؟ إلى حياة. طبعا العوام الأمر هذا بيبقى متفشي عندهم للجهل، ويحتاج إلى بيان يا أخوان، يحتاج إلى بيان ويحتاج إلى توضيح. التوضيح طبعا يكون إيه؟ يعني مع الصبر واللين والمتابعة حتى يعني نوصل للقوم هؤلاء الأمر الشرعي المضبوط. قال أو إلى أن ييبس، يبقى هنا في شفاعة وقتية إلى أن ييبس هذا العود الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال البخاري رحمه الله تعالى باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحب القبر كان لا يستتر من بوله، ولم يذكر سوى بول الناس. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح ابن القاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيت بماء فيغسل به. قول باب ما جاء في غسل البول. والبول الأصل فيه الغسل، بل كل النجاسات الأصل فيها الإيه؟ الغسل. ولكن هناك نجاسات مخففة الشارع يعني شرع بتخفيف فيها، وهي مثلا مثل ما لامس النعلين سواء كان من غائط أو بول. وطبعا الغائط قال الإمام أحمد أشد من البول، فإذا لامس النعلين بول أو غائط فلا يشترط فيهما الماء، إنما السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسحان في الأرض، فليمسح عليه أو خفيه وليصلي فيهم. الأمر الثاني وهو ثياب المرأة، لأن من المشروع للمرأة أن تجر ثوبها، وهنا النظافة غير واردة، لأن النظافة ستكشف شيئا من قدمها وتقع في معصية. فكان طول الثوب أمر مشروع بالنسبة للنساء كما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم ببركة المرأة الصالحة العفيفة التقية أم سلمة رضي الله عن أم المؤمنين، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أذر المؤمن أو ثياب المؤمن إلى منتصف الساق، من منتصف الساق إلى الكعبين، فقالت أم سلمة رضي الله عنها ف فما بال النساء يا رسول الله؟ فقال سلم يرخينه شبرا، شبر من منتصف الايه الساق، يعني يصل الى برضو الكعبين، يرخينه شبرا. فقالت اذا تنكشف اقدامهن، لما المرأة بتيجي تمشي بينكشف ايه شيء من القدم، قد يكون الشراب الجورب، قد تكون القدم الى غيرها، وخاصة بعض النساء بيمشي في الشارع بطريقة كأنها رجل، يعني المفروض المشروع للمرأة أنها تمشي يعني تضم نفسها، مش تهز يمين وتهز شمال وليس في منتصف الطريق. قال إنما لكنا جوانب الطرق وليس لكنا أن تتوسطنا الطريق. يبقى المرأة المفروض تمشي في الايه في الجانب وتحك في الجدر. وكانت أم سلمة رضي الله عنها إذا خرجت لحاجة تعود وثيابها يعني محمول فيها من تبن وقش إلى غيره، وقد بقي أثر الجدر في ثيابها. فقالت رضي الله عنها إذن تنكشف أقدامهن؟ فقال يرخينه ذراعا ولا يزد. فالذراع طبعا لابد أن يبقى في أثر، وهي ماشية هيمشي على الأرض هجر، هتلاقي مجاري، بكبرتات، بول، براز، غائط إلى آخره. فعادت أم سلمة سألت قالت يا رسول الله المرأة تمر على الموضع النجس بثوبها فماذا تفعل؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا بقى حكم شرعي جديد، فقال يطهره ما بعده. ما تشغلش دماغ، الثوب ماشي مر على نجاسة، بعد النجاسة في مر على تراب أو مر على أرض إلى غيره فيطهره. فهنا أصبح حكم شرعي تيسير. ولذلك يا أخوانا أعظم نعمة على العبد أن يأخذ بالتيسير، وكلما ضيق العبد على نفسه ضيق الله عليه. إنما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولذلك ما من رخصة رخصها الله عز وجل على عبده إلا وكان فيها من الخير قد يكون أعظم وأفضل من العزيمة. لما تلاقي كده في أمور مضيقة، يعني تلاقي لك وسواس، واحدة مرأة مثلا ماشية بالثوب وجت ترتشت شوط مية، يعني تقف في الشارع وتشمر وتشوف الجلبية جت فين وتلاقي رجلها قد تظهر، ومفاسد عظيمة جدا بسبب الجهل. لكن لو عرفت الحكم الشرعي هتمضي تسير وتقبل الرخص التي رخصها الله عز وجل لها. قال ما جاء في غسل البول، يبقى قلنا طبعا الأصل في البول والنجاسات الغسل. طيب لو أن هناك بول استحالة يستحيل إلى شيء آخر، كما هو الحال الآن مثلا في بعض الدول العربية بيجيبوا المياه اللي هي الفيض هذه ويكرروها ويعاملوها بمعاملة معينة، وتخرج بدل ما كانت بول وكذا بتتحول إلى مياه وتستعمل للتشطيف والغسيل، يجوز أو لا يجوز؟ فيها قولان، والراجع أنه يجوز لأنها استحالت. فإذا استحالت النجاسة إلى غير نجاسة تصبح إيه؟ طاهرة. بعرة، روثة، الروثة هذه نجس، لو دخلت النار وخرجت نفس الروثة لونها أسود هل تعتبر نجسة؟ ليست نجسة، استحالت إلى شيء إيه؟ آخر. خمر على قول من قال بنجاستها، استحالت إلى خل تصبح نجسة، على قول من قال بنجاسة الخمر لا تصبح نجسة لأنها استحالت. فالنجاسة إذا استحالت إلى شيء آخر خلاص انتهت المشكلة، ما عاد في إيه إشكال. فلكن لو وقع إن النجاسة نفسها يبست، بول على سجادة، بول طفل على سجادة، هل هذا البول وتحطوه في الشمس هل هذا البول زال أم هو موجود؟ موجود، لأن الشمس لا تغير ولا تزيل نجس، فأصبح البول موجود أثر لا يزال إلا بالماء، ولذلك تجد الرائحة موجودة واللون قد يكون موجود إلى آخر. طبعا هي خايفة تغسل السجادة هنا إنها ما تبوظ، فأصبحت النجاسة موجودة ولا يجوز الصلاة عليها ولا إلى آخر. لابد أن احنا نقول الأصل في النجاسة الإزالة بإيه؟ بالماء، بخلاف ما يسر الله في بعض الحالات التيسير هذا مطلوب ان احنا ايه نأخذ به. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر: كان لا يستتر من بوله. وقلنا الاستتر بمعنى التنزه، ولم يذكر سوى بول الناس. المقصود هنا بالبول بتاع ايه؟ الناس اللي هو فيه تغليظ وتجديد. طبعا اما بول مأكول اللحم فقول واحد انه طاهر، بول مأكول اللحم طاهر. اما بول ما لا يؤكل لحم كبول الحمير والبغال فهذا يعتبر ايه؟ قال: حدثنا يعقوب بن ابراهيم وهو الدورقي، قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم ابن علي، قال حدثني روح وهو روح ابن القاسم التميمي، قال حدثني عطاء بن ابي ميمونه عن انس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبرز لحاجته اتيت بماء فيغسل به. فدل على ان ازاله النجاسه المغلظه أو المخففة تكون بالماء، يزال بالماء. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال: حدثنا محمد بن المثنى وهو العنزي، قال حدثنا محمد بن خازم وهو أبو معاوية الضرير، أثبت الناس في الأعمش، أثبت الناس في الأعمش. ومحمد بن خازم يعني كان معظما عند الخلفاء والأمراء، وكما ذكرنا سابقا بأن هارون الرشيد لما دعا العلماء والقراء فسكب عليه وغسله بنفسه ووضأه، فقيل لأبي معاوية: أتدري من الذي سكب عليك الماء؟ قال: من؟ قالوا: أمير المؤمنين هارون الرشيد. فقال: والله ما عظمني، إنما عظمني العلم. وهو يعتبر من أوثق وأثبت الناس في الأعمش. طبعا سفيان أعلى، ولكن محمد بن خازم كان ملاصق ملازم للأعمش اللي هو سليمان الأعمش. قال: حدثنا الأعمش وسليمان بن مهران. وسليمان بن مهران يعني أكثر عن جماعة منهم أبو وائل وأبو حازم وإبراهيم النخعي. وإبراهيم كان أعور، والأعمش كان إيه؟ أعمش. فكان الأعمش إذا خرج مع إبراهيم يقول له: ابتعد عني حتى لا يرانا الناس، فيقول أعمش وأعور. ولكن كان طبعا يعني الأعمش ملاصق وكان يلازمه. والأعمش كان دايما في طرف وفي أشياء عجيبة، يعني هو طبعا تجد فيه صرامة وشدة، وفي نفس الوقت فيه دعامة. خرج يوما فقابله أحد طلابه وقال: يا إمام، كان هم عزوجته، هم الاثنين ماشيين مع بعض، فقال: يا إمام، أين الأعمش؟ فقال: هذه، وأشار إلى امرأته، هي دي الأعمش. فهو طبعا كان صاحب طرفة، ولكن كان في نفس الوقت حازم شديد مع طلاب. طبعا الطالب ده كان لسه جديد، فبيسأله: فين الأعمش؟ عاوزين الإمام الأعمش. قال له: هي دي اللي ماشي معنا. قال عن مجاهد ومجاهد بن جبر وهو روية ابن عباس. ونلاحظ هنا في الحديث الأول طاووس مباشرة عن إيه؟ قصدي مجاهد عن ابن عباس مباشرة، وهنا في واسطة. واختلف العلماء، قالوا: هل أرسل مجاهد عن ابن عباس، أو أن مجاهد روى عن طاووس عن ابن عباس؟ والراجح كما هو معلوم أنه سمع مرة بنزول عن ابن عباس، ثم سمع مرة بصعود عن ابن إيه؟ عن ابن عباس. يعني سمع عن طريق مجاهد مرة وعن طريق إيه؟ طاووس مرة. ولذلك ساق البخاري كلا الطريقين، طريق منصور وطريق الإيه؟ الأعمش. ولكن الأوثق والأضبط طريق الإيه؟ الأعمش. الأوثق والأضبط طريق الإيه؟ الأعمش. ولذلك هو البخاري ساق الإيه؟ الطريقين، طريق الأعمش بنزول وطريق منصور كان بإيه؟ بعلو. قال عن طاووس وطاووس بن كيسان عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. وقلنا الاستتار التنزه والتحوط من هذا. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. والحديث رواه الجماعة. قال ابن المثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا مثله يستتر من بولي، أي لا يستتر من الإيه؟ من البول. وإلى هنا ونختم إن شاء الله ونقوم بغدا إن شاء الله. قولي قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.